نستعينه ونستغفره. فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صبره ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. من صبره ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. رواه الامام الترمذي والحاكم وغيرهما. كثير من الناس لا يعرف الله إلا في الرخاء وفي الشدة ينقلب على عقبيه وكأنه يغضب على الله جل وعلا، وأكثر منهم من يعرف الله في الشدة وينقلب على وجهه في الرخاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقلة مستقيمة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. عند السراء شاكرون، وعند الضراء صابرون. على كل حال يذكرون الله تبارك وتعالى بالشكر أو بالصبر. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قلة مؤمنة، قلة مؤمنة أمرهم عجب. اتقتلنا ليه؟ والأمر دمر بلادنا ليه؟ الأمر العجب والأمر القليل النادر ليس بالكثير. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد حالتين متضادتين. حالة ذكرت الله تبارك وتعالى في الرخاء فانتفعت بذلك في الشدة، وحالة أخرى عصت وأفسدت في الرخاء فما انتفعت في الشدة. الحالة الأولى نبي الله يونس عليه السلام، وقع في شدة فنفعه الله تبارك وتعالى بما تقدم له من عمل صالح في الرخاء. قال الله جل وعلا: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له وأنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وذنون صاحب الحوت، نبي الله يونس عليه السلام، إيه؟ ذهب مغاضبا غضب على قومه ففر تاركا لهم دون أن يأذن الله له. فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نضيق عليه وأنه في سعة، دعا قومه فلقي منهم شدة وتكذيبا وأذى فتركهم وخرج. خرج فركب سفينة، السفينة كان حملها ثقيل، فقالوا حتى لا تغرق السفينة بما فيها لا بد أن يخف الحمل، فأقاموا القرى، من فاز بقي في السفينة ومن غلب ألقي في البحر. فكان يونس عليه السلام ممن ألقي في البحر، فهيأ الله تبارك وتعالى له حسنا حصينا، لأن الله تبارك وتعالى يحفظ عباده الصالحين. وحين يهوي أحدنا إلى فراشه يدعو بأن يحفظه الله تبارك وتعالى بما يحفظ به عباده الصالحين، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. حوت من حيتان البحر ضخم ابتلعه في بطنه، فنادى في الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ظلمات ثلاث بعضها أشد من بعض، ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعا الله تبارك وتعالى بلا إله إلا الله بكلمة التوحيد وأقر بذنبه إني كنت من الظالمين. روى الإمام أحمد وغيره عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال أهل العلم: قد يقول قائل أين الدعاء؟ ماذا طلب يونس عليه السلام؟ وهنا يا إخوة نلتفت إلى مسألة هامة، وهي ما قاله أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أن الدعاء نوعان: دعاء ثناء ودعاء طلب. دعاء ثناء ودعاء طلب أو دعاء مسألة اشتملت سورة الفاتحة على نوعي الدعاء: دعاء الثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثناء على الله تبارك وتعالى، هذا دعاء ويسمى بدعاء الثناء. ودعاء الطلب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دعاء الطلب. وبينهما إياك نعبد وإياك نستعين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نصفها لي ثناء، ونصفها لعبدي طلب ومسألة. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل دعا: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، إلى آخر دعائه صلى الله عليه وسلم. وهذا دعاء ثناء. قال أهل العلم: من أراد السؤال فليبدأ بالثناء، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من آداب الدعاء أن تبدأ بالثناء على الله، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل. ومن الأدعية المستجابة أن تقدم الدعاء بأسماء الله. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسألك أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. فلذلك قال أهل العلم: دعوة ذي النون، إذ دعا بها وهو في بطن الحوت، يبدأ الداعي بها ثم يسأل ما يشاء. يعني تبدأ دعائك بالثناء على الله تبارك وتعالى، وبما قاله يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أذهب عني البأس، اللهم اكشف عن الأمة الكرب، اللهم أذهب عنا الفقر والبلاء. تقدم الثناء وتأتي بالطلب، كل منهما دعاء. ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والصواب أن قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يشمل النوعين، والإجابة أيضا نوعان: إجابة بإعطاء السؤل، وإجابة بإثبات الأجر. ولذلك من المسائل الهامة في الدعاء أن المؤمن يعتني بإجابة الدعاء. ليس معنى إجابة الدعاء تحقيق الرجاء، لا، فقد يكون تحقيق الرجاء عقوبة، فإن شر الخلق إبليس دعا الله فحقق الله رجاءه عقوبة له، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وقد يطغى الإنسان على ماله أو أهله فيحدث ما دعا به عقوبة لا كرامة، ولكن المؤمن يعتني بإجابة الدعاء أن الدعاء يقبل ولا يرد، ويوضع في صحيفة الحسنات ويثاب عليه في الدنيا والآخرة بإحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فالمؤمن يدعو فيقبل الله دعاءه. أهم شيء عند المؤمن أن الدعاء يقبل ويوضع في صحيفة الأعمال الصالحة. ولذلك من صرر أن يستجيب الله له عند الشدائد جمع شدة، والقرب جمع قربة، فليكثر الدعاء في الرخاء بنوعين. في الرخاء يكثر الدعاء بنوعين: يكثر الثناء على الله تبارك وتعالى، ويكثر الطلب وإن كان العبد في رخاء. فيكثر الدعاء أن يصرف الله البلاء حتى لا يقع، إن كان في صحة فيعوذ بالله من المرض، إن كان في غنى فيتعوذ بالله من الفقر، وهكذا. قال الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون. قال أهل العلم: قال الله جل وعلا أبقى تشبيها له بالعبد الهادم من سيده، لأنه ترك قومه وانقطع عن الدعوة دون إذن من الله. الفلك المشحون مملوء، فساهم، دخل القرى، فكان من المدحضين المغلوبين غير الفائزين، فالتقمه الحوت وهو مليم، خرج بغير إذن الله، ولكن الله تبارك حفظه. فلولا أنه كان من المسبحين، جمهور المفسرين يقول: فلولا أنه كان، أي قبل ذلك في حال الرخاء، من المسبحين الذاكرين الله تبارك وتعالى. وعبارة شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله قال: فلولا أنه كان قبل الشدة والبلاء من المسبحين ذكر الله في الرخاء، فذكره الله في البلاء فنجاه سبحانه وتعالى. مثال آخر والعياذ بالله: فرعون طغى واستكبر وقال ما قال وفعل ما فعل، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أراد أن يدخل الإسلام. يونس عليه السلام سمع سكان السماوات صوتا ضعيفا من مكان بعيد فسألوا، فعلموا أن هذا صوت يونس عليه السلام، فشفعوا له بسبب ما رأوا، وهل ترى الملائكة أحوالنا لا يغيب عنهم شيء إلا ما أراد الله تبارك وتعالى التغيير، ولكن ليس عندهم حرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو الملائكة عندهم حرية تغيير المنكر لانتهى الحال، ولكنه باختبار. جاء في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لي جبريل: يا محمد، لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأبسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. بعد إيه؟ آمنت أنا من المسلمين. جبريل يقول: كنت آتي بحال البحر، أي بالوحي الطين الممتن في أعماق البحر، فأبسه في فمه. ما هذا الإيمان؟ ولذا قال رب العالمين: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ولذا يا إخوة، من أكثر ذكر الله ودعاءه في الرخاء انتفع لذلك في الشدة، والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا. أكتفي بذكر مثال واحد منها، وهو ما حكاه الإمام الذهبي وابن كثير، أن الأئمة الثلاثة رحمة الله تعالى عليه، محمد بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن المنذر رحمهم الله عز وجل، كانوا في حال شبابهم قد رحلوا إلى مصر لتلقي العلم، وجلسوا في بيت استأجروه، والحال غير، قلت النفقة وقل الطعام والشراب، انتهت النفقة ولم يبق عندهم شيء من الطعام ولا الشراب، اشتد الجوع، فقالوا: لابد أن يخرج واحد منا نحن الثلاثة ليأتي الطعام. يسأل أمر شديد، واحد من طلاب العلم يخرج ليسأل الناس، كل واحد رفض. قالوا: نقترع. فأقاموا القرعة، فخرجت القرعة على محمد بن نصر، هو اللي يخرج ليأتي الطعام. ماذا يفعل محمد بن نصر؟ قام إلى الصلاة، وكنا في وسط النهار، من الظهر إلى العصر نفل مطلق، صلي 2:10 صلي، قام إلى الصلاة. ومحمد بن نصر بالمناسبة هو الذي غلبت على مؤلفاته مؤلفات الصلاة، فله قليل من المؤلفات ليس بالكثير، منها كتاب تعظيم قدر الصلاة، ومنها كتاب قيام الليل، ومنها كتاب قيام رمضان، ومنها كتاب صلاة الوتر. قام يصلي ويدعو الله تبارك وتعالى أن يفرج هذا الكرب. في نفس الوقت كان السلطان آنذاك نائما وقت الظهير، وهو طولون أو أحمد ابن طولون، فيأتي في المنام، يرى في المنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه فيقول له: أدرك المحدثين فإنهم لا طعام عندهم ولا شيء. فيقوم منتبها من نومه فيسأل: من المحدثون؟ فيدله الناس على هؤلاء الثلاثة، فيبعث إليهم بألف دينار ويشتري البيت الذي كانوا قد استأجروه، وبعد ذلك يبنى مسجد مسجدا كبيرا ومدرسة لتلقي الحديث في مصر. ألف دينار يعني حوالي 500 كيلو، 500 جرام من الذهب، 5 كيلو من الذهب. وقدم لهم الرعاية الكافية. هذه واحدة من حالات كثيرة حين يضيق بك الحال يا عبد الله، ويتخلى الأحباب والرفقاء، ولا ترى القريب ولا البعيد ولا المخالف ولا الموافق. كن مع الله يكن الله معك. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من ذكره والأنس به والقرب منه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. قال نعم انطلقي. ودعا الله تبارك وتعالى. لما دعا الله تبارك وتعالى جلست المرأة وكأنها تريد أن تنتظر هيبعت لمين ومن الله يقوم لقائد الشرطة ولا هو يقوم أحد تتابع. فجلست حتى أتت امرأة فقالت لها أبشري فقد أطلق ولدك وها هو في البيت اذهبي. بهذا الدعاء للغيب. أيضا ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن الإمام الجليل لقي بن مخلد رحمه الله، جاءته امرأة قالت يا إمام ابني وقع في الأسر فلو أشط على بعض الناس أن يفديه فليس معي شيء من أفديه. معركة بين المسلمين والنصارى، فوقع هذا الشاب عند النصارى، فربما يحصل تبلل للنصارى أو فداء فمحتاج مبلغ كبير من المال علشان تفدي به ولدها. فقالت لو كلمت بعض الناس في ذلك. قال نعم. فدعا الله تبارك وتعالى. انصرفت المرأة وبعد مدة جاء ابنها. ماذا حدث؟ وجاءت بابنها إلى الشيخ ليحكي ما حدث. كان هذا الشاب المسلم أسيرا عند الروم، أخذوه مع مجموعة يخدمون الملك. أخوهم عند قصد الملك يشتغلوا بينظفهم ويسقفهم ويلبسهم ويشيلوا الخضروات وهم في القيود. كل واحد يشتغل في رجله يطير الملك. هذا الشاب لحظة دعاء الإمام رحمه الله وقع قيد الملك. فتجمع الجنود. ما هذا؟ يبقى الحديد ده حديد فاسد، حديد مقشوش، معدن مقشوش مخلوط. أتوا بالحدادين فعملوا قيدا جديدا ووضع في رجله. انطلق يعمل مع زملائه ووقع القيد من رجله. قالوا لا، هذا أمر غيبي لا ندري معه. أتوا بالرهبان والقساوسة، تجمعوا حول هذا المنظر. فسأل بعضهم ألك أم؟ قال نعم. قالوا هذا له أم دعت ووافق دعاؤها الإجابة، قد أطلقه الله فلا سبيل لنا عليه. جهزوا ببعض المال والأمتاع والهدايا وأطلقوا صلاحه في نفس التوقيت الذي كان الإمام يدعو له أن يفرج الله كربه. ولكن يا إخوان، ليست العبرة بطول الدعاء ربع ساعة أو ثلث ساعة، وليست العبرة بالكلمات المختارة إلا أحيانا يتم فيها سهرة بالليل لإعدادها. ورد عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. والله يا إخوة، مع الطاعة والانكسار ورضوان الرحمن يكفي القليل من الدعاء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في شر. اللهم صل على محمد.